قال يا جماعة أنا بردان الآن، دعوني أتدفى ألبس ثياب زيادة. قالوا لا، الحين الآن يقضي ولا ما يقضي؟ ليش ما يقضي؟ منشغل فكره، منشغل فكره، ما يمكن. ربما إنه ما يتصور القضية على يحكم بسرعة فيقضي بغير صاحب الحق. هذه العلة نقول أنها ثبتت بالإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها، لكن العلماء مجمعون على أن العلة تشويش الفكر وانشغال القلب. انتهى. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا.